2- أطع والديك دائما في غير معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. إذا طاعة الوالدين في مساحة البناء، شوفوا النقطة الرائعة، إن طاعة الوالدين في أي مساحة؟ في مساحة فقط البناء، واللي هي طاعة الله عز وجل. 3- تلطف بوالديك ولا تعبس في وجوههما، ولا تحدق أو تحدق النظر إليهما غاضبا. يعني الإنسان لازم يعلم ابنه ويربيه إن لو أنت نظرت بعينك لي شذرا أو إن غضبا، ساعات الطفل يضع عينه بعين أمه أو والديه، هذا لا يجوز، وبالتالي نوع من التحدي إنه ينظر لهم، وقد هذه النظرة تغضب الوالدين. لازم ينتبه الولد لما يكلم والديه، لازم يضع نظره في الأرض، وإذا شد النظر إليهما هذا نوع من أنواع العقوب. هذا كله في التربية، استحالة الولد أن يعرف ذلك بدون أن يتعلم ثم يتدرب على البر. البر مو شيء سهل أبدا. 4- حافظ على سمعة والديك وشرفهما ومالهما، ولا تأخذ شيئا بدون إذنهما. إذن مهم جدا أن بصلاح الولد يسعد الوالد. نعم. لما الولد الوالد يتعب في التربية وبعدين هذا الولد يفسد، هذا نوع من العقوق. فشوفوا الصلاح الولد ايش قصته، ماذا يحدث؟ يسعد الوالدين. نعم. السعادة هذه نتيجتها ماذا؟ إنتاج وخيرية. شوف الدين العظيم يقول له إذا أردت أن يرضى الله عنك أسعد والديك، وبصلاحك في إسعاد للوالدين، وبسعادة الوالدين يرضى الله عنك. إذا في المحصلة النهائية للدنيا صلاح وخيرية وإنتاج. شوفوا ربط الإنتاج برضى الله عز وجل. أيضا من الأشياء المهمة جدا، أعمل ما يسرهما ولو في غير أمرهما، كالخدمة وشراء اللوازم والاجتهاد. هذه نقطة مهمة جدا، إن أعمل ما يسرهما، إدخال السعادة على الوالدين شيء رائع. علي على الإنسان أو على الولد أن يتصيد هذه المساحات. ماذا يسعد والدي؟ قد يسعد والدي أني أحضر كوب الشاي له بيدي، أو قد يسعد والدتي أن أمازحها، أو أقول لها أنت أجمل إنسانة في العالم أمام زوجتي. بعض الأشياء البسيطة الإنسان عليه أن يدخل السرور على والديه، فيتصيد المساحات التي يستطيع بها أن يستثمر وقته في إدخال السعادة على والديه. قد تكون الأم عجوزة جدا والزوجة في منتهى الجمال وصغر السن، ومع ذلك يدخل عليها السعادة بأن أنت الأفضل وأنت الأحسن وأنت إلى آخره من الكلام الطيب اللي يدخل على قلبها السرور. فإذا على الإنسان أن يتفنن ويبدع في إدخال السرور على والديه. كل ما زاد إبداعه في إدخال السرور على والديه، وهذا شيء بسيط جدا، وإدخال السرور على الوالدين ترى سهل جدا، من أسهل الأمور، لأن ما في أحد في الدنيا ممكن يسعد بسرعة مثل الوالدين على عن أولادهم. فإذا إدخال السرور استثمارية لمن؟ لك في الدنيا وفي الآخر، أول بركة في وقتك وفي حياتك وفي رزقك. أعتقد شيء رائع. كيف أعلم أنا ابني، ابن 10 سنوات أو ابنتي بنت 9 سنوات، أن تدخل السرور على قلبي وقلب والدته؟ بالتعليم والتدريب، سهل جدا. الإسلام فعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هو علم وتدريب. علينا أن نتعلم أن الله واحد، ثم نعمل بالاستغفار لمن؟ لله الواحد الأحد. نعم. إذن هو علم وعمل، علم وتدريب، لازم تعلمها ولازم تدربها. يعني أنت كوالد في يوم من الأيام شفت صوت بنتك على صوت أمها، انتبهي، إذا ارتفع صوتك فوق صوت والدتك دخلت في مساحة العق، ولا يدخل جنة عق. خلص أعطيتها معلومة. فالموضوع أن أنت لما تريد أن تنقل معلومة لابنك أو ابنتك في البر، عليك أن تستخدم أول شيء تنتقي المعلومة الصحيحة، أن تكون هذه المعلومة مواكبة أو موافقة للكتاب والسنة. الشيء الثاني أنك أنت تنتقي الأسلوب والوسيلة المناسبتين لهذا العقل الصغير. أخوة المستمعين، ما زلنا نتكلم معكم عن وصايا الشيخ عبد الله بن جار الله، عن إرشادات إذا اتبعناها بإذن الله تعالى نحصل على النجاح في الدنيا والآخرة. منها الإرشاد 6: شاورهما في أعمالك كلها واعتذر لهما إذا اضطررت للمخالفة. إذن هو مشاورة واعتذار، مشاورة في الأمور لعل الله عز وجل يبارك لك فيها، واعتذار في حالة المخالفة، بحيث أني دائما أحرص على ماذا؟ على إسعاد والدي. 7: أجب نداءهما مسرعا بوجه مبتسم قائلا لبيك يا أبي لبيك يا أمي. إذن هل نعلم إحنا هذه الوصية لأولادنا؟ مثل نادي الولد 100 مرة الولد ما يرد. من البر إن الأم إذا نادت مرة واحدة أو الأب لبيك يا أبي ولبيك يا أمي. أكرم صديقهما وأقربائهما ولا تصادق عدوهما في حياتهما وبعد موتهما. لأن هذه نقطة مهمة جدا إن إكرام الصديق والأقرباء، لأن الوالدين في حالة الكبر الصديق والقريب مهم جدا عنده، لأن الإنتاجية تخف والحركة تخف. يعني فيسعد الكبير السن إذا أحد زاره أو إذا أحد اتصل فيه أو إذا أنت وصلت ذلك القريب أو ذلك الصديق. فإذا من أبواب إدخال السعادة إكرام الصديق والقريب للوالدين، لأن حتى سعادتهم خفت. ما حدث الأم والأب بعد لما الأم والأب في 60 في 70 في 80، أي إنسان يكبر كل ما كبر الإنسان كل ما أصبح إسعاده أصعب. يعني الطفل تعطيه لعبة يعني يطير فرحة، فرحنا. الشاب تعطيه سيارة يفرح، تعطيه مثلا زوجة يفرح، يرفع منصبه يرفع. بس الكبير في السن إدخال السعادة عليه أصعب، لأنه شبع من كل هذه المراحل العمرية مرت عليه واللحظات اللي حس فيها بالسعادة في البيت الجديد وفي السيارة وفي المنصب، كلها خلاص تشبع من هذه المتع. وبالتالي قد يدخل السرور إلى قلبه مو بيت قصر، قد يدخل السرور إلى قلبه زيارة صديق قديم له. فإذا عليك هنا أن تتصيد مساحات السعادة، لأن ما يسعدك غير ما يسعد والديك، لأن السن يختلف. تسعى لا تجادلهما ولا تخطئهما، وحاول بأدب أن تبين لهما الصواب. إذا لا المجادلة، أصلا الجدال في الإسلام منهي عنه، فكيف لنا أن نجادل والدينا؟ لأن الجدال هو نوع من حوار بين الطرشان، كل من يتقوقع في مركز قيادة العقل لا يريد أن يتحرك من زاوية تفكيره، هذا المجادل. وفي الإسلام نهينا عن الجدال، كنا على حق أو على صواب، لأنه عبارة عن مضيعة لاستثماراتنا. أيضا الوصية العاشرة، لا تعاندهما ولا ترفع صوتك عليهما، وانصت لحديثهما وتأدب معهما، ولا تزعج أحد أخوانك إكراما لوالديك. كان ابن سيرين يقال هذا الشيء يذكر، يمكن ذكرناه في دروسنا السابقة، إن كان لما يكلم والدته كان يكلمها كما يكلم الأمير الذي لا ينتصف منه، معنى الأمير الظالم. كيف يمكن الإنسان أن يكلم الأمير الظالم؟ كهكذا كان يكلم والدته. فمفروض أن الولد يعرف أن عناد الوالدين ورفع الصوت عليهما وعدم الإنصات لحديثهما وقطع الكلام. إحنا لما نتحاور مع الولد أو لما نتحاور مع إنسان آخر يأتي الولد ويقطع الحديث تتكرر يوميا. هذه نوع من أنواع العلاقة. عليك أن تعلم ابنك والدربة أن يا ابني إذا شفتني أتكلم لا تقاطعني، لأن مقاطعتي نوع من أنواع العلاقة. لا ترفع صوتك علي، لا تقاطع. لياقة رائعة في الآداب الحديث. إحنا ننظر لها إن هي هنا عق، لكن إذا أنت نظرت لها من ناحية اللياقة الأدبية الحضارية في المجتمعات، أرقى لياقة حضارية في العالم في أدب المجلس. في الإسلام نعم، والاحترام والتأدب والتأنق الاجتماعي مع الوالدين. فإذا أنا ضبطت وضمنت التأنق الاجتماعي الإنسان في بيته، في منزل راحته، في المكان اللي يرتاح فيه، هل لذلك الإنسان إلا أن يكون منضبطا انضباطا عسكريا متأنقا أناقة جمالية معنوية مع الإنسان الآخر؟ ما أخاف عليه أبدا. فالتأنق الاجتماعي يأتي أين في البداية؟ مع الوالدين. لأن الإنسان راح ينفضح. فإذا كان تأنقه أصلي وثابت مع والديه وضاقت على هوافي في منزله، فهذا ما يخاف عليه أبدا مع الآخرين. أيضا الوصية 11، ساعد أمك في البيت ولا تتأخر عن مساعدة أبيك في عمله. احنا البعض خصوصا في المناطق الخليجيه يستنكف الولد عن مساعده امه في تنظيف البيت، وقد يتخصص فيها فقط البنت، وهذا غير صحيح. لازم الولد يساعد امه. لنفرض ان هذه الام ما عندها بنات، فهل هي مكلفه في خدمه ما شاء الله عائله من 10 اشخاص؟ حتى ولو كان عندها بنات، خدمه الوالدين شيء عظيم، وبالتالي لازم يتدرب الولد او البنت على خدمه والدته ووالده. الوصية 12، لا تسافر إذا لم يأذنا لك ولو لأمر هام، فإن اضطررت فاعتذر لهما ولا تقطع رسائلك عنهما. شوف الدقة في الوصايا. إذن لا نسافر إلا بإذن الوالدين، وحتى ولو كان الأمر مهم جدا لازم يكون عندهم خبر، لأن قد يرعب الوالدين سفرك من غير علمهما. أيضا الوصية 13، لا تدخل عليهما بدون إذنهما ولا سيما وقت نومهما وراحتهما. إذن الدخول على الوالدين لازم بإذن، وهذا طبعا أدب إسلامي موجود في كتاب الله، عملية الاستئذان هذه من الكتاب والسنة. إذن من أبواب البر أيضا أن أنتبه أني ما أدخل على الوالدين وقت نومهم وأزعجهم. الحين أولادنا عملية الدخول عادية، يعني حتى إيقاظهم، حتى لو يصير في نوع من المشاكسة بين الأولاد ما عنده صبر ينتظر لما يقعد أبوه. نعم، إنما الآن وليس غدا. الأدب الرابع عشر: إذا كان عندهما ضيف فقم بالخدمة وراقب نظرهما لعلهما يريدان شيئا. إذن شوف الخدمة، إذا عندك ضيف لازم الولد يكون واقف احتياط حتى لو كان عندك خدم قد تحتاج إليه. شوف الأدب في التربية. إذن الإنسان إذا كان منضبط انضباطا بريا أو الانضباط البري للوالدين، في الواقع عنده قيادة للغة الجسم، فجسمه وجوارحه يتحرك تبعا لماذا؟ لقواعد البر. يعني ما أرفع صوتي، نبرة الصوت مهمة جدا. أيضا حركات الجسم، حركات اليد، الخنوع، وإن ما أشد النظر لوالدي، كل من أنواع من لغة الجسم. حتى في علماء الإدارة يقول لك إن أنت لا تغزو مساحات الآخرين بنظرك. انتبه، أنت لك مساحات معينة لا تغزو مساحة مو من مساحتك، هاي مع الإنسان الآخر، فكيف الإنسان يشد النظر إلى والدي؟ إذن كلها في أولها الآخرها قيادة في الفكر والوجدان وفي لغة الجسم في الجوارح. فإذن روعة وقمة في اللياقة الحضارية لذلك الإنسان المنضبط. مشكلتي الآن في القرن العشرين ما عندي الولد المنضبط. الولد المنضبط مو في بيته، هذا سينعكس على عمله. راح نشوفه غير منضبط في المواعيد، غير منضبط في إتقان عمله، غير منضبط مع رئيسه، غير منضبط في الديوانية، غير منضبط مع زوجته وأولاده فيما بعد. فأنا شخرشت للعالم فاشل. بالضبط، إذا أعطيت العالم إنسان غير بار، ما معنى كلمة غير بار؟ غير بار يعني غير منضبط، والإنسان غير منضبط ماذا يعني؟ غير منتج، أي فاشل. فإذا عملية البر عملية مهمة جدا وضرورية لحياة الإنسان ولآخرته. الإنسان إذا ربى أولاده بعيدا عن البر يكون قد شارك في هلاك المجتمع، قد يكون شارك في تخريج نوعية من المخربين والمدمرين للنفس للعالم، هذا الإنسان العاق. إذا ما في خير الوالدي، هل يمكن أن يكون في خير لنفسه أو للعالم؟ لا، ما يقدم. أيضا الأدب الخامس عشر أو الوصية الخامس عشر: لا تتناول طعاما قبلهما وإكرامهما في الطعام والشراب واللباس. شو يعطيني هذا؟ شو يعطيني أني أنتبه لوالدي قبل أن أعمل عملية افتراس على الطعام؟ شوف إحنا الأولاد لما يجلسون على المائدة ويتضورون جوعا أو في نوع من أنواع الطعام اللي يحبونه ماذا؟ يجمعون عليه. نعم، عملية افتراس. إحنا المسلم ليس بمفترس، إنما عنده تقنية في التعامل مع الطعام والتأدب وبسم الله وكل مما يليه. كم من الانضباط مع الطعام، والانضباط يزيد والتقنية تزيد بوجود الوالدين. فإذا لما الإنسان يجلس مع والديه وينتبه يشوف نظرة والديه، ينطر يجلس على المائدة، يبدأ الطعام، الوالد ما يمد يده للطعام إكراما لهما، شو يعطيني انطباع عن ذلك الإنسان؟ مؤدب، أو بمعنى آخر كلمة مؤدب، أعطيني كلمة أخرى للمؤدب. ملتزم بالآداب. ضغط على الهوى. ضغط على الهوى، صح شهواته. إذا ضغط على الهوى معناها شو يعطيني كلمة سيطر أخرى؟ سيطر على عقله، قائد للذات. إذن كلمة مؤدب لها تعريف آخر، الإنسان هذا إنسان مؤدب. مؤدب، أدب من؟ أدب النفس، أدب النفس عن الهوى. أو بمعنى آخر الإنسان المؤدب إنسان قائد. نعم. إذن لازم نغير بعض المفاهيم اللي إحنا نأخذها من غير ما نستشعر معناها. لما أنا أربي ابني بمفهوم آخر أقول له: يا ابني إذا كنت أنت مؤدب مع والديك أو مؤدب في الحياة الاجتماعية، معناها إنسان أنت ضاغط على هواك. مصير. والإنسان إذا ضغط على هواه وسيطر على هذا الهوى وطرده من مركز القيادة العقلي، معناها إنسان قائد لهذه الذات. والإنسان متى قاد ذاته استطاع أن يقود العالم.